العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن الله جل وعلا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كما سيأتي. سب الدهر هو ذمه وشتمه ونحو ذلك، وسب الدهر فيه تفصيل. يجوز ويحرم وليس بشرك، ويحرم لكونه شرك. يجوز إذا قصد الإخبار عن حاله: هذا يوم حر، هذا يوم عجاج، هذا يوم شديد البرد. ما قصد السب، وإنما قصد الإخبار عن هذا اليوم: هذا يجوز ولا بأس به، لأنه قصد الإخبار، يقول: هذا يوم حر، هذا يوم شديد الحرارة، هذا يوم شديد الظلمة. وقد جاء في القرآن: هذا يوم عصيب. هذا على سبيل الإخبار، ما قصد السب، وإنما قصد أن يخبر أن هذا اليوم حار، أو يوم فيه عجاج، أو يوم فيه شدة رياح، أو يوم مظلم ونحو ذلك، أنه ما خطر على باله السب، وإنما أراد الإخبار. الثاني محرم، وهو شرك أكبر. إذا سب الدهر على أن الدهر هو المتصرف، أن الدهر هو المتصرف، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، على غرار قول المشركين: وما يهلكنا إلا الدهر. هذا شرك أكبر، لأنه جعل متصرف مع الله جل وعلا، أو جعل الدهر هو الله تعالى، الله، وهم الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر، ما يعترفون بالله، وإنما يقولون: نموت بمرور السنين والأيام. فالدهر ليس بفاعل ولا متصرف، وإنما هو ظرف، ظرف لهذا الشيء، زمن له، يأتي في الدهر الخير ويأتي فيه الشر، والمتصرف هو الله جل وعلا. فهذا محرم. وإذا زعم أو اعتقد أن الدهر هو المتصرف فذلك شرك أكبر، مخرج من الملة، وقد سبقه أناس على هذا المعتقد يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. الثالث أن يسبه على سبيل السب لا على أنه هو الفاعل والمتصرف ولا على سبيل الإخبار، يعني بين ذا وذاك، لا على سبيل الإخبار فيجوز، ولا على سبيل أنه المتصرف فيكون شرك أكبر، وإنما سب الدهر لوقوع ما وقع فيه. سب اليوم مثلا لأنه يوم مات فيه أبوه، سب اليوم لأنه حصل فيه عليه حادث كذا وكذا، لا على أنه هو الذي فعل الدهر، ولكن لأنه وقع فيه هذا الشيء وسبه على سبيل السب واللوم وعدم الرضا بما حصل. إذن على ثلاثة أنواع ذكر جاء على أسلوب السب من باب الإخبار، هذا يوم حار، هذا يوم شديد الرياح، هذا يوم كذا، هذا خبر وليس فيه محذور لأنه يخبر عن حال اليوم، يوم عاصف وهكذا. ولوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب. الثاني على أنه هو المتصرف وهو الفاعل وهو الخالق وهو الموجد الذي هو الدهر، وهذا كفر ومخرج من الملة، وكفر هذا أشد من كفر المشركين، لأن المشركين يشركون في توحيد الألوهية ويصدقون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهؤلاء يقولون الخالق والمتصرف هو الدهر، ما يعترفون بوجود الله ولا يعترفون بالبعث ولا بالنشور. الثالث بين بين سب على سبيل لوم الدهر مع اعتقاده أنه ليس هو الفاعل وإنما حصل في هذا الشيء الذي يكرهه فأخذ يسب الدهر أو يلعن اليوم أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك لأنه ما اعتقد خالقا مع الله. نعم. يقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية الكريمة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يخبر جل وعلا عن حال طائفة من الكفار، كفرهم أشد من كفر كفار قريش ومن كفر اليهود والنصارى. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا بعث، ما هنا إلا الحياة هذه. نموت نحن ويوجد آخرون يحيون، يتعاقب الناس إذا مات الطائفة جاء بدلها طائفة وهكذا. وما يهلكنا يقولون إلا الدهر، يعني مرور الأيام، الأيام هي التي تهلكنا. على أن الأيام هي الفاعلة وهي المهلكة وهي المتصرفة، وهؤلاء طائفة ينكرون وجود الخالق جل وعلا ويعتقدون أن التصرف للدهر للزمن. ويقول الله جل وعلا ردا عليهم: وما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم، وإنما هذا على سبيل التخرص، ما عندهم علم بهذا. إنهم إن بمعنى ما، لأنها جاء بعدها إلا، إنهم إلا يظنون، ما هم يعني إلا يظنون، ما هم إلا يظنون، وهذا على سبيل الظن. والظن أحيانا يمقت وأحيانا يجوز، إذا ظن الإنسان بمعنى، لأنه يأتي أحيانا بمعنى التيقن، كما في قوله جل وعلا عن المؤمنين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فيأتي كلمة ظن بمعنى يقين، أما أولئك فظنهم بمعنى الشك وعدم اليقين في هذا الشيء. إنهم أي ما هم إلا شاكون في ذلك، ما عندهم علم يعتمدون عليه. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب لأن من ينسب الأفعال إلى الدهر فيه شبه من هؤلاء، لأن هؤلاء نسبوا الأفعال إلى الزمن والدهر، والأفعال تنسب إلى المتصرف فيها وهو الله جل وعلا المتصرف في الدهر. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الصحيح، قال صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذي خلاف يضر، يتوقع ويظن بعض الناس أنهما بمعنى واحد وليس كذلك. فيؤذيني ابن آدم نسب الله جل وعلا الأذى من ابن آدم إليه تبارك وتعالى، ونفى الضر، لا يضرون الله شيئا، فابن آدم يؤذي، يعني يصدر منه ما يؤذي، ولكن لا يخطر على بالك أن الأذى الذي يصدر من ابن آدم إلى الله مثل الأذى الذي يصدر من زيد لعمر أو من مخلوق لمخلوق، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنه لا يجوز لك أن تقيس وأن تمثل سمع الله بسمع المخلوقين، وبصر الله ببصر المخلوقين، واستواء الله باستواء المخلوقين وغير ذلك، كذلك ما يجوز أن يخطر على بالك أن الأذى الذي يصدر من ابن آدم إلى الله جل وعلا مثل الأذى الذي يصدر من ابن آدم لابن آدم آخر. فجميع ما يكون لله جل وعلا يختلف عما يكون للآدميين والمخلوقين، لأنه جل وعلا قال ليس كمثله شيء في كل شيء، وأثبت الصفة جل وعلا فقال وهو السميع البصير. لا تقول مثلا المخلوق سميع والله يقول ليس كمثله شيء، إذن الله ليس بسميع تعالى الله، أو تقول المخلوق بصير والله جل وعلا ما يشبه بخلقه فما نقول الله بصير. لا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجوز أن يقال تصرفك هذا يؤذي الله، عملك يؤذي الله، لكن ما يجوز أن تقول عملك هذا يضر الله. والأذى يختلف عن الضرر، لأن الأذى يحصل من غير أن يتضرر المؤذى. مثلا تقول جاري يؤذيني، جاري يؤذيني، يؤذيك بأصوات مثلا مزعجة أو روائح كريهة أو بكلام سيء كذا وأنت بحالك، بخلاف ما إذا قلت يضرني. تقول جاري يؤذيني، أقول أهو يضرك؟ تقول لا، ما يستطيع أن يضرني لكنه يؤذيني. فكلمة يؤذي تختلف عن الضرر، لأنه قد يؤذي ولا يضر. فالله جل وعلا نسب الأذى من ابن آدم إليه ونفى جل وعلا الضرر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا يستطيع المخلوق أن يضر الله. ما نوع هذا الأذى؟ قال يسب الدهر، يسب الدهر، يقول مثلا هذا يوم النحس، هذا يوم ضار، واليوم ما يكون نحس ولا يكون ضار، وإنما يكون بحسب ما يوقع الله جل وعلا فيه، يكون يوم يوقع الله جل وعلا فيه السرور والابتهاج والأنس، أو يوقع الله جل وعلا فيه الضرر. فالدهر واليوم والليلة ظرف حسب ما يوضع فيه، والواضع فيه هو الله جل وعلا، ولا يأتي بشيء من عنده، مثل الإناء الذي يوضع فيه الطيبات أو يوضع فيه الخبائث من القاذورات ونحوها. فلا يجوز سب الدهر لأنه ما أتى بشيء من عنده، فالساب للدهر كأنه يسب تصرف الله جل وعلا، يسب فعل الله جل وعلا. وليس المراد والله أعلم وأنا الدهر يعني أن الله هو الدهر، لا، أو أن اسم الله الدهر، لا، وإنما أنا المتصرف في الدهر، وأنا الذي أسوق في الدهر الخير وأسوق فيه خلاف ذلك، وأنا الذي أوجد في الدهر ما أوجد. فهو إذا سب الدهر كأنه يعترض على الله، لأنه هو الذي جعل في هذا الزمن كذا وكذا، جعل في هذا اليوم كذا. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ولا يجوز أن يقال إن الدهر من أسماء الله جل وعلا، لأن الدهر الزمن، السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأيام والأيام والليالي، من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروب الشمس إلى طلوعها، وهكذا هذا الدهر، فليس باسم من أسماء الله، خلافا لما توهمه بعض الناس قال الدهر اسم من أسماء الله، وليس كذلك، لأن الدهر هو الزمن، والزمن ليس باسم من أسماء الله. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، عبر عن الدهر جل وعلا بماذا؟ بالليل والنهار، أقلب الليل والنهار، يزيد في الليل وينقص في النهار، ينقص في الليل ويزيد في النهار، يوجد في الليل السرور والأنس والفرح، ويوجد في الليل الكآبة والحزن والمرض والموت ونحو ذلك، وكذلك النهار، فهو الموجد فيها وهو المقلب جل وعلا لها، من سرور إلى حزن، ومن حزن إلى سرور، ومن طول إلى قصر، ومن قصر إلى طول، ومن شمس إلى ظلام، ومن ظلام إلى شمس، وهكذا. هو الذي يقلب الليل والنهار. فالليل والنهار لا يستحق أن يسب ولا أن يذم، لأنه لا يأتي بشيء من عنده، وليس هو المتصرف، وإنما المتصرف هو الله. فنوع الأذى هذا الذي يصدر من ابن آدم إلى الله جل وعلا أنه يسب الدهر، يمقت الزمن، والله جل وعلا يقول وأنا المتصرف في الزمن، فهو إذا سب الزمن فكأنه سب المتصرف فيه وهو الله جل وعلا. والسب يصدر من ابن آدم إلى الله جل وعلا، ونهى جل وعلا أن نتعرض لهذا، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا الله تعديا وجهلا وظلما، إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم وهو الله فلا تسبوهم. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر، لأن الدهر متصرف فيه من قبل الله جل وعلا، ما يأتي بشيء من عنده. الأيام الليالي ما تأتي بشيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي يضع فيها ما يضع سبحانه. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهو الذي أوجد الدهر وأوجد ما فيه حسب مشيئته جل وعلا. نعم، اقرأ. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. بعض الأسماء يكون فيها تعظيم، وهذا التعظيم يضر من ناحيتين: الناس يستعظمون هذا الشخص مثلا ويرفعونه عن منزلته وربما يكون لا يستحق، والناحية الثانية أنه هو في نفسه يغتر بنفسه ويقول: أنا قاضي القضاة، أنا حاكم الحكام، أنا ملك الملوك، فيغتر بنفسه ويتضرر ويرى أن الناس دونه، وكلما تعاظم المرء في نفسه صغر عند الله، وكلما تواضع المرء لربه رفعه الله. فالتواضع يكون فيه رفعة للمرء، كما أن التكبر يكون فيه مذلة واحتقار للإنسان عند الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصحيح أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر والعياذ بالله، يطعهم الناس مثل ما تكبروا وتعاظموا في الدنيا بغير حق، أذلهم الله جل وعلا. وغالبا ما يكون عقوبة الآخرة فيها شيء مما حصل من المرء في الدنيا. المرابي والعياذ بالله، ما الذي حمله على الربا؟ محبة المال والأكل ليملأ بطنه، فيجي يوم القيامة بطون المرابين أمثال البيوت والعياذ بالله، ترجح بهم ويسقطون، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط، وهو في حال الدنيا يهب لجمع المال ولا يبالي، فيحشر يوم القيامة كأنه مجنون، مثل ما جن في الحرص على المال وعدم المبالاة من حلال أو حرام، يحشر يوم القيامة كأنه مجنون. المتكبر يوم القيامة يحشر أمثال الذر والعياذ بالله، يكون أذلة، لأن الله جل وعلا ما يريد من عباده أن يتعاظموا ولا أن يترفعوا ولا أن يتكبروا، وإنما يريد منهم أن يكونوا بصفة العبودية. وأفضل الخلق هو أمكنهم في هذه الصفة، صفة العبودية، كلما كان أمكن في صفة العبودية فهو أقرب إلى الله جل وعلا وأحب إلى الله، وكلما كان عنده شيء من التعاظم أو من الكبرياء أذله الله. وغالبا ما يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل ما يدخر له في الدار الآخرة، يحصل له الذل. كثيرا ما يكون المتكبر في الدنيا ما يختم له بحاله، وإنما يختم له بالذل والصغار والمهانة، لأنه تعاظم وتكبر على الله فأذله الله وأظهر ذلته وفقره وأنه لا قيمة له. ومعنى قاضي القضاة يعني القاضي هو الحاكم، وهو إذا كان حاكم شرعي فهو يحكم بأمر الله جل وعلا، وهو خليفة الله في أرضه، وهو الذي يوصل الحقوق إلى أصحابها ويكف الظالم عن ظلمه. فالحكم في الأرض بالحق مأمور به شرعا، ولا بد للناس من حكام، لولا الحكام لأكل بعض الناس بعضا وجار بعضهم على بعض. فالحكم بما أنزل الله وظيفة عالية يثاب عليها، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر ولو خطأ، لأنه بذل وسعه واجتهد وما ادخر فالله يأجره. والقاضي لا بد منه، لكن تسمي بقاضي القضاة يعني حاكم الحكام فقط كذا هذا ممقوت، لأنه معناه الحاكم فوق الحكام هو الله جل وعلا، فكأنه ينازع الله جل وعلا ما يستحق، بخلاف ما إذا قيل قاضي القضاة في كذا، هذا فيه تحديد. قاضي القضاة مثلا في المملكة العربية السعودية، قاضي القضاة مثلا في مصر، قاضي القضاة في الشام، هذه لا بأس بها، أخف من الأولى لأنها محددة والله جل وعلا حاكم الكل. لكن إذا قيل قاضي القضاة فقط هذا اسم شنيع. قال ونحوه مثل ملك الملوك ونحو ذلك، ومثل ما جاء مرد شاهن شاه يعني ملك الملوك باللغة الفارسية، هذه ممقوتة لهذا السبب. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تالله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع. قوله هو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع يعني أوضع وأذل يوم القيامة، لأنه تكبر على الناس بهذا الاسم فيذله الله جل وعلا يوم القيامة، وكل شيء يشم منه رائحة التكبر والتعاظم ما ينبغي للمرء أن يدخل فيه ولا أن يتسمى فيه ولا أن يرضاه لو سمي به. لا مالك إلا الله، يعني ملك الملوك هو الله جل وعلا، ملك كذا هذا ممكن، يعني ولوه أمرهم ولا يقال ملك الملوك أو ملك الكل، ملك بلده، ملك ولايته، لا بأس بهذا. قال سفيان، المراد به سفيان الثوري رحمه الله أو سفيان بن عيينة، يقول: مثل شاهان شاه. شاهان شاه، شاه ملك وشاهان ملوك باللغة الفارسية، واللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف، أصله شاه شاهان، شاه ملك، شاهان ملوك، اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه ويؤخرون المضاف، مثل باب الدار يقول الدار باب، الدار باب، شاهان شاه، الملوك ملك، ملك الملوك الأصل. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة، يعني أن الله جل وعلا يغضب عليه وهو يستحق الغضب والمقت، رجل تسمى بهذا الاسم ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله جل وعلا. قوله أخنع يفسرها رحمه الله فيقول: أخنع بمعنى أوضع، يعني أوضع وأحقر وأصغر اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بهذا الاسم فيكون ذليلا عند الله جل وعلا يوم القيامة لتعاليه وتكبره على الخلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت من مصر لغرض العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام جهلا مني حتى وصلت مكة، وحينها علمت أنه تلزمني فدية أو أذهب إلى المدينة، فذهبت إلى المدينة وأحرمت من هناك وأديت العمرة، فهل هذا صحيح وهل يلزمني شيء؟ ما دمت بعدما تجاوزت الميقات جهلا دخلت مكة بدون إحرام لا بأس عليك، ثم عدت إلى المدينة وأحرمت من ميقات أهل المدينة فلا بأس عليك، لأنك رجعت إلى الميقات وأحرمت منه. وهكذا كل من تجاوز الميقات بدون إحرام يريد مكة لحج أو عمرة، الواجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن أحرم من دون الميقات وجب عليه هدي لكونه ترك واجبا. يقول السائل: قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، ما علاقة تعدد الزوجات بالقسط في اليتامى كما ذكرت الآية؟ تفسير الآية: في واقع كانوا فيه يكون الرجل عنده يتيمة متولي لها يصلح أن يتزوجها لكونها ابنة عمها، لكونها ابنة عمه، أو هو ابن عمها ونحو ذلك، فينكحها ولا يوفيها حقها، وإنما خشية أن يذهب مالها إلى الناس الأبعدين فيتزوجها. فيقول الله جل وعلا له: إن خفتم من هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها. لا تتزوج اليتيمة من أجل مالها أو من أجل الحرص على مالها ثم لا تعطيها حقها، دعها وتزوج غيرها ما شئت مثنى وثلاث ورباع، ولا تأخذ اليتيمة ولا تعطيها حقها. يقول السائل: هل الطيب من المفطرات؟ الطيب إن كان من الأشياء التي يتطيب بها وهي رطبة كدهن العود والأطياب الأخرى فليس من المفطرات حتى لو شم الطيب، بخلاف البخور الذي له دخان يتصاعد، هذا ما يجوز للمسلم للصائم أن يستنشقه لأنه يدخل خياشيمه وحلقه فلا يستنشقه، ولا حرج أن يكون الطيب في المكان في الغرفة أو في المجلس وهو فيه لا يضره هذا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد أصلي تحية المسجد أم أصلي السنة؟ إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن كان الوقت وقت راتبة فلك أن تنويها الراتبة وتحية المسجد، وإن كان الوقت ليس بوقت راتبة فتنويها تحية المسجد. مثلا دخلت لصلاة الفجر وأنت لم تصلي الراتبة وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر، دخل الوقت، فتدخل وتصلي ركعتين تنوي بها راتبة الفجر وتنوي بها تحية المسجد ويحصل لك ذلك. دخلت قبل أذان الفجر مثلا ما يصح أن تنويها الراتبة وإنما تنويها تحية المسجد. دخلت مثلا بعد العصر وقبل المغرب لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. أي وقت دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن كان الوقت وقت راتبة فانوي بها تحية المسجد والراتبة، وإن لم يكن وقت راتبة فانوي بها تحية المسجد. دخلت لصلاة الظهر انوي بها الراتبة وتحية المسجد. دخلت لصلاة العشاء تنوي بها تحية المسجد لأنه لا راتبة للعشاء قبلها. يقول السائل: هل يجوز قراءة المصحف من غير وضوء؟ قراءة القرآن حفظا بدون أن يكون مس للمصحف هذا يجوز للمحدث، حدث أصغر، أما المحدث حدث أكبر فلا يقرأ القرآن اللي عليه جنابة، عليه حدث أصغر يوجب الوضوء، يعني انتقض وضوءه بالنوم، انتقض وضوءه بالبول أو الغائط أو الريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث، بعض العلماء يقول لا يجوز أن يمس المصحف وهو محدث لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، آخرون قالوا يجوز مس المصحف للمحدث لأن المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينجس، لما كان التقى بأبي هريرة فانخنس عنه أبو هريرة رضي الله عنه ثم عاد فقال له ما لك أين ذهبت؟ قال كنت نجسا أو كما قال أو كنت محدثا وما أحببت أن أصاحبك وأنا نجس. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقالوا يمس المصحف لأن المؤمن لا ينجس، وفي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل: ما معنى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا حديث، يعني أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة فهي يستأنس بها ويسر بها، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني ما هي جزء من النبوة وإنما هي جزء من 46 جزءا من النبوة، بخلاف الرؤيا التي هي وساوس أو تلاعب من الشيطان، فهذه ما تسمى رؤيا صالحة، لأن أحيانا يأتي الشيطان إلى ابن آدم وهو نائم فيتلاعب به في أمور، هذه ما يقال لها رؤيا صالحة. أحيانا يرى الإنسان رؤيا صالحة، رؤيا يستأنس بها، يقول ليتها وقعت، هذه هي التي تعتبر جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني يستأنس بها ولا يعتمد عليها. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس هذا يوم أسود، وكذلك الذي يدعو فيقول اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا، هل هذا من سب الدهر؟ هذا فيه فرق، اليوم الأول اللي قال هذا يوم أسود، إذا كان قصد هذا على سبيل السب فما يجوز وليس بشرك، وإنما هو ما يجوز لأنه سب للدهر، يعني كأنه يمقت هذا اليوم. وأما إذا كان على سبيل الإخبار فلا بأس، لكن عادة مثل هذا ما يقال على سبيل الإخبار وإنما على سبيل الذم. وأما قولها اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا فهذا لا بأس به، لأنك تدعو عليهم بأن يسلط الله عليهم ويكون يومهم يوم النحس، يوم عذاب، إن الله يسلط عليهم العذاب في هذا اليوم. يقول السائل: هل على المريض إثم إذا لم يتداوى؟ ترك التداوي فيه تفصيل، إذا ترك التداوي اتكالا على الله، فلا بأس به ويؤجر عليه، لأنه فوض أمره إلى الله واعتمد على الله جل وعلا، وقال: ما يأتيني شيء إلا بقضاء الله وقدره، فأنا راض بما يأتي من الله. أما إذا ترك التداوي كسلا وعجزا فهذا مذموم، وإذا تداوى فلا يجوز له أن يعتمد على الدواء أو أن يعتمد على الطبيب أو نحو ذلك، وإنما يكون الاعتماد والاتكال على الله جل وعلا، ويفعل على أنه سبب من الأسباب التي قد يسوق الله جل وعلا بها النفع وقد لا يحصل. يقول السائل: ما حكم أخذ قرض من البنك وهناك فائدة مقدارها 1%، ويقولون عن هذا المقدار أنه خدمات؟ أخذ القرض بفائدة محرم وهو الربا، ربا الجاهلية، أخذ القرض بدون فائدة، هذا يؤجر المقرض. المرء إذا أقرض أخاه المسلم قضى حاجته بهذا القرض فيؤجر، أما إذا قضى حاجته بهذا القرض وأخذ عليه زيادة فذلك ربا، والمرابي محارب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله المرابين بالوعيد الشديد حتى وإن قلت الفائدة، وإن قلت إنما تسيء إلى هذا القرض وتفسده حتى وإن كانت قليلة. يقول السائل: اغتسل في بيته في الخميس وتجرد من المخيط وفي مطار الخميس، فلما حاز الميقات لبى بالعمرة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح لا بأس عليه، يعني سواء تجرد في بيته أو في المطار أو عندما ركب الطائرة، المهم أن يكون عند محاذاة الميقات يلبي، ولو لم يكن تجرد من المخيط فإنه يتجرد، وإن شق عليه أو تعذر عليه التجرد من المخيط لكونه ليس معه ملابس الإحرام فيعقد النية وعليه ملابسه، يعقد النية بقلبه ويتلفظ بلسانه إن شاء، ويعقدها بالسراويل، يكفي السروال يحرم به، ثم إذا نزل في المطار واستلم أمتعته وتيسرت له ملابس الإحرام لبسها وخلع السروال، لا بأس عليه بهذا. إنما الخطأ أن بعض الناس إذا لم يكن معه ملابس الإحرام يؤجل الإحرام حتى ينزل، وهذا لا يسوق لأنه يكون ترك واجب. أما إذا أحرم على حسب ما يتيسر له، إن كان عليه سروال طويل مثلا أحرم به يكفيه، وضع على كتفيه مثلا الشماغ أو الغترة أو الثوب ونحو ذلك، وضعه على كتفيه بمثابة الاتزار أو جعله رداء، فلا بأس بهذا ولا يلزمه شيء. فإذا نزل واستلم أمتعته فيلبس الإزار والرداء ويخلع السراويل ولا بأس عليه. يقول السائل: الذي يريد الحج من أهل مكة هل يجوز له تأخير طواف الإفاضة حتى تخف الزحمة بعد عشرة أيام؟ لا بأس عليه، يجوز من حيث الجواز، لكن الأفضل المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ضحى يوم العيد، فأفضل وقت لطواف الإفاضة ضحى يوم العيد، ولو أخره فلا بأس عليه إن شاء الله على الصحيح وإن كان فيه خلاف، لكن لو أخره أيام أو أكثر فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول السائل: أثناء الطواف بالكعبة هل يجوز استخدام السبحة لعد الأذكار؟ لا بأس عليه، يعد بالسبحة، لكن لو عد بأنامله يكون أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء المسبحات: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعد بأنامله أو لا، وإذا عد بالسبحة على سبيل أنه على سبيل العدد فقط فلا بأس عليه بهذا. يقول السائل: شخص قدم من خارج مكة في رمضان وأحرم وأدى الطواف، ولما انتهى من الطواف أخذه عطش شديد وما استطاع أن يسعى ويكمل عمرته وحل إحرامه، ماذا عليه؟ إذا دخل في العمرة أو دخل في الحج وجب عليه إتمامه ما لم يكن محصرا. المحصر له أحكام، غير المحصر يجب عليه إتمامه. طاف ولم يسعى نقول يلزمه أن يبادر ويطوف ويسعى وينهي عمرته. يقال سافر إلى أهله، نقول هو لا يزال على عمرته وعلى إحرامه، يعود إلى مكة فيطوف إن لم يكن طاف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته، ثم ينظر إن كان أفسد عمرته أو لم يفسدها. يقول السائل: إذا كان سب الدهر ممنوعا فما معنى قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر؟ هذا كلام الله جل وعلا، هو يخبر جل وعلا عن هذا اليوم بأنه يوم نحس، يوم شدة، يوم جاءهم فيه العذاب، فهذا لا اعتراض فيه، وإنما المرء هل يقول نعم؟ إذا كان على سبيل الإخبار يقول حصل على قوم فلان يوم شديد، يوم النحس، يوم عذبوا فيه، هذا خبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.